الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام. الإصغاء هو لزوم الصمت مع حسن الاستماع، والمبالغة في الحرص على سماع الكلام من المتكلم، وهذا من آداب المجلس، أن من آداب المجلس إذا تحدث المتحدث أن يصغي الناس لكلامه ليسمعوه وليعقلوا عنه ما أراد أن يقول. والمجالس لها آداب، فمن آداب المجالس حسن الكلام وحسن الصمت. فإذا كان الرجل حسن الكلام كما تقدم في آداب الكلام وإيضاحه وبيانه والأناف في إلقائه، فهذا من حسن الكلام. وكذلك من آداب المجلس حسن الاستماع، وهو أن يكون الرجل حسن الكلام إذا تكلم، حسن الاستماع للمتكلم، فيجمع بين خصرتين عظيمتين، وهي حسن الخطاب وحسن الاستماع. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس، فإنه لا يحسن الاستماع، إذا تكلم المتكلم تشاغل عنه، وإذا تكلم لم يراعي أيضا آداب الحديث، فقد يتكلم مع غيره وقد يقطع كلام غيره قبل أن يفرغ منه. فهذه من الآداب التي ينبغي لأهل المجالس أن يراعوها، وهو أن يكون الرجل حسن الكلام إذا تكلم، حسن الإصغاء، حسن الاستماع للمتكلم. والرجل إذا كان بهذه الخصال أحبه الناس، لأنه يتأدب معهم، إذا تكلموا أنصت لكلامهم، وإذا تكلم أحسن في كلامه وقوله. إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام. هنا قيد المصنف أن الحديث الذي يستمع له ويصغى له هو الذي خلا من المعاصي والحرام، أما إذا كان الحديث من الحرام فإنه لا يصغى له ولا يستمع إليه. ولهذا فرق العلماء بين الاستماع والسماع، فالإنسان ينوي بقلبه أن لا يستمع للحرام. ولهذا مما ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا جلس في مجلس يقرأ فيه كتاب وتتلى فيه الروايات، فكان يصغي للحديث، فإذا مرت أحاديث فيها طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع إصبعيه في أذنيه لا يستمع لهذه الأحاديث التي فيها طعن في الصحابة، أن يعرض عنها. فالحديث الذي ينصت له هو الذي ليس بحرام. وعندما نقول ليس بحرام يشمل في هذا يشمل هذا المشروع من الواجب والمستحب ويشمل المباح الذي ليس بحرام، فإن الكلام المباح لا يعرض عنه وإنما يستمع له لأنه قد تكون فيه فوائد دنيوية، وقد يكون المتحدث أراد مقصدا شرعيا بحديثه ولو كان مباحا فينصت له، أما الحرام فإنه لا ينصت له. وإذا طرق سمع المستمع طرق سمع السامع من غير قصد الاستماع فإنه لا يضره، مثل من مر في طريق فسمع أصواتا محرمة فإنه لا يضره ذلك حتى يستمع. ففرق بين السماع والاستماع. قال: واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه، أي طلب الواعظ والمدرس من الحاضرين السكوت والإنصات، إما بأمره مباشرة كأن يقول أنصتوا واسمعوا، وإما بأن يأمر غيره بأن يوجه الناس إلى الإنصات وإلى الاستماع. واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه، لما لم يذكر غيره من المتحدثين؟ لأن الأصل في كلام الناس أنهم يتبادلون الأحاديث، فمن كان كلامه في غير وعظ ولا علم فينبغي له أن ينتظر حتى تأتيه الفرصة والدور ويتكلم، وليس له أن ينصت الناس ويقول أنصتوا لكلام ليس لهم فيه مصلحة دينية. أما الواعظ والمدرس والمعلم فله ذلك، لأن هذا من نفع الناس ومن الإحسان إليهم، فهو يطلب منهم الإنصات حتى ينفعهم ويوجههم. واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه، يعني أن يطلب منهم أن ينصتوا وأن يستمعوا لقوله. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. استنصت الناس يعني يطلب من الناس أن ينصتوا بأن يقول لهم أنصتوا اسمعوا. استنصت الناس يعني يطلب منهم الإنصات، يطلب منهم الإنصات أن ينصتوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد الترجمة في قوله واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه، يعني أن يطلب العالم والواعظ من الحضور أن يسمعوا وينصتوا إذا كانوا قد اشتغلوا بحديث، ولأن فيه مصلحة، لأنه قد يتكلم الواعظ والناصح وقد لا يتنبه لكلامه من كان في المجلس لأنهم يشتغلون بأحاديث أخرى، فلا يتنبه الكثير منهم إلا بعد مرور يعني فترة من الزمن وهذا المتحدث يتكلم في العلم، فيطلب لهم يطلب منهم أن ينصتوا حتى يسمع كلامه من بدايته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تقدم بيان معنى ذلك: لا ترجعوا بعدي كفارا، أي لا ترجعوا بعد موتي كفارا. أطرق الكفر هنا على الكفر الأصغر وليس هو الكفر الأكبر. قال: يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما عرفنا هذا أنه من الكفر الأصغر لأنه ذكر بعده يضرب بعضكم رقاب بعض، واقتتال المسلمين من الكبائر ومن المعاصي العظيمة لكنه ليس بكفر. ولذا قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فوصفهما بالإيمان مع الاقتتال، فهذا مما يدل على أن اقتتال المسلمين أنه لا يكون كفرا أكبر، وإنما هو كفر دون كفر. فدل هذا على أن قوله كفارا أي هو الكفر الأصغر، هو الكفر الأصغر. لا ترجع بعدي كفارا أي فساقا، أو تكفرون الكفر الأصغر، يضرب بعضكم رقاب بعض، أي ترجع كفارا بهذا الفعل، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا فيه التحذير من اقتتال المسلمين، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم الشديد من سفك دماء المسلمين، لأن هذا محرم. ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، قال لا ترجعوا بعدي كفارا. وإنما أطلق على قتال المسلمين أنه كفر أصغر، لأن الكفر فيه نسيان حق الغير وكفر النعمة، فكأن هذا الذي قاتل إخوانه نسي حق الإسلام ونسي حق الأخوة الإيمانية، وكفر هذه النعمة ولم يؤدي حقها. والشاهد في قوله استنصت الناس، يعني يطلب من الناس أن ينصتوا وأن يسمعوا كلامي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم ذكر المصنف هذه الترجمة: باب الوعظ والاقتصاد فيه، أي ما جاء في الوعظ. والوعظ هو الأمر والنهي مقرونا بالترغيب أو الترهيب. الوعظ هو الأمر والنهي مقرونا بالترغيب أو الترهيب. فالواعظ هو من يأمر وينهى، وقد قرن أمره ونهيه بشيء من الترغيب والترهيب، فإما أن يرغب الناس ليحملهم على الطاعة وليقوي عزائمهم على طاعة الله، وإما أن يخوف الناس ليحذروا من المعصية. والوعظ منهج شرعي ولا يعظ إلا عالم، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم يتساهلون في الوعظ ويقول بعضهم: التدريس نعم للعلماء، أما الوعظ لا بأس، يعني أن يعظ الناس الجاهل. لا، الوعظ لا يكون إلا لعالم، بل الوعظ أمره خطير، فإن الرجل قد يتكلم بأمر من الأمور فيقنط الناس من رحمة الله، أو يجرئهم على معاصي الله. فالواعظ لا يكون واعظا حتى يعلم الدين ويعلم الشرع ويعلم الأوامر والنواهي، وإلا فبأي شيء يعظ؟ ولهذا تلاحظون بعض الوعاظ الذين لا يبنون وعظهم على العلم يتخبطون في كثير من الأمور، فلربما منع الناس من أمر مباح، ولربما شدد على الناس في أمر لا بأس به، ولربما أعطى الناس الجرأة أو أذن لهم في أمر محرم. فلا يكون الواعظ واعظا إلا بعلم، لأن الوعظ كما قال العلماء هو أمر ونهي، وليس لأحد أن يأمر وينهى إلا بدليل. هذا أمر. الأمر الآخر هو أن تقترن هذه الأوامر والنواهي بمواعظ، وهذه المواعظ أيضا مأخوذة من الكتاب والسنة، يعني أن يكون الترغيب بما جاء في النصوص، يرغبهم في الصلاة ويذكر لهم ما جاء في فضل الصلاة، يخوفهم من ترك الصلاة ويذكر لهم ما جاء من النصوص في عقوبة من ترك الصلاة وتهاون فيها. ولا يجوز له أن يأتي بأشياء ليست ثابتة، مثل بعض القصص والأخبار: حصل لفلان كذا وحصل لفلان كذا، ويبنون كلامهم على قصص وأخبار وأوهام. وهؤلاء قديما حذر منهم العلماء، ويسمون بالقصاص لأنهم يبنون كلامهم على القصص، على القصص والأخبار الملفقة، فلا يجوز للواعظ أن يعظ إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يحصل الاعتدال للناس في أن يكونوا على طريقة متوسطة، لا يقنطون من رحمة الله ولا يتجرؤون على معاصي الله عز وجل. ولهذا ذكر العلماء أن الواعظ هو من أعطى الناس الرجاء الذي لا يجرئهم على المعاصي، ومن خوف الناس التخويف الذي لا يقنطهم من رحمة الله. بعض الناس لو سمعت موعظته تقوم أنت قانط من الرحمة، لولا أن الإنسان عنده علم يكاد يقنط من الرحمة. سمعت مرة شريطا يتكلم فيه عن النفاق، متحدث يجمع كثير من الأقوال ومما صح وضعف، ففي نهاية الأمر لو يسمع هذا الشريط جاهل يحكم على الأمة بأنها كلها منافقة حقيقة، لأنه لا يفرق بين النفاق الأكبر والنفاق العملي، فيذكر مثل الأحاديث ثلاثا من كنا فيه كان منافقا ويجعلها فيما جاء في النفاق الأكبر. فالذي لا يعلم الحكم قد يحكم في نهاية الأمر على الأمة بأنها كلها منافقة، لأن الكذب موجود وإخلاف الوعد موجود وسائر الصفات مخالفة القول للعمل موجود. فهنا دور العالم والواعظ أن يفرق بين هذه الأمور حتى لا يقنط الناس من رحمة الله. ولهذا من نظر في الكتاب والسنة حصل له اعتدال، لا يمكن لإنسان يقرأ القرآن فيقنط، ما أن تجد موطنا فيه النار والتخويف حتى يأتي الموطن الذي فيه ذكر الجنة وإعطاء الناس الرجاء. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أقوال العلماء الراسخين، تجد أن كلامهم سهلا، لا يشددون على الناس ولا يجرئونهم على المعاصي، ينتفعون بكلامهم ويحصل لهم الاعتدال. فإن هذا الدين وسط بين الغالي والجافي، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال شيخ الإسلام بن تيمية: هم وسط بين أهل الملل، وأهل السنة وسط بين فرق الأمة، لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا ذكر العلماء قالوا: من عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. قال الإمام ابن القيم: المحبة بمثابة الرأس للطائر، والخوف والرجاء بمثابة الجناحين، فالرأس قائد والجناحان يعينان الطائر على التحليق والطيران. تشبيه بليغ، لأن الذي يقود المؤمن إلى الطاعة هو المحبة، محبة الله، وكذلك محبة النجاة، فدائما يقوده للعمل المحبة. يقول شيخ الإسلام: ما من عمل وما من حركة صحيحة أو باطلة إلا وترجع إلى المحبة، سواء كانت صحيحة أو باطلة. كل الآن الذين يتحركون للدنيا والآخرة لمحبة، إما لمحبة الجنة والنعيم ولذة النظر لوجه الله عز وجل، وإما للدنيا والشهرة والأموال والنساء. ما من عامل يعمل إلا وهو يستحضر في نفسه أنه يعمل لما يحب. فالمحبة قائد، والخوف والرجاء جناحان، فإذا لم يحصل فيهما الاعتدال سقط الطائر. كذلك المسلم لا يمكن له أن تستقيم له الأمور في طاعة الله عز وجل إلا بجناحين بين الخوف والرجاء، يعبد الله بالخوف وبالرجاء، لا يقنط من رحمة الله ولا يكون له رجاء كاذب. حصل في عصور السلف أن أناس إذا قرئ عليهم القرآن يغشى على الواحد منهم ويموت، فسئل الأئمة الراسخين في العلم، أئمة الإسلام الذين لا يحكمون بعواطفهم. وإلا لو كان واحد منا الآن قيل له إنسان يقرأ عليه القرآن ويموت من خشية الله يقول يا ليتني كنت مثله، يعني هؤلاء من أتقى الناس وأخشى الناس. فسئل السلف عن هؤلاء فقالوا إن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير من حال هؤلاء، وهؤلاء أفضل من الفساق. لما؟ انظروا إلى الأصول. هؤلاء غلبوا جانب الخوف على الرجاء فماتوا على خوف من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعبدون الله بالخوف والرجاء، جمعوا بين الخوف والرجاء فحالهم أفضل. ولهذا إذا حصل لهم من الخشية ما حصل لهؤلاء جاء جانب الرجاء فحصل الاعتدال في السلوك وفي الطريق. ولهذا أتقى الخلق لله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ما مات صريعا عند قراءة القرآن وهو أخشى الخلق لله. فلو كانت هذه منزلة لكان أولى بها الأنبياء والرسل وأصحابهم. وهذا مما يدل على أن الأحكام لا ينبغي أن تبنى على العواطف وإنما تبنى على التأصيل والعلم. ولهذا قيل لأحدهم أنه رؤي في المنام فقيل ما فعل الله بك؟ قال ألم تعلم أني غفور رحيم؟ يعني ما الذي جعل هذا الخوف يغلب عليك حتى لقيت الله عز وجل بهذا الخوف؟ ألم تعلم أنه غفور رحيم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من حال هؤلاء، وهؤلاء أفضل من الفساق، لأن الفساق لهم رجاء كاذب فعطلوا الرجاء، عطلوا الخوف بالكلية وعصوا الله، وهؤلاء أطاعوا الله بالخوف ولكن غلب عليهم فكان حالهم أفضل من حال أهل الرجاء الكاذب، لأن أهل الرجاء الكاذب عصوا الله وحققوا الرجاء، وهؤلاء حققوا الخوف وأطاعوا الله فماتوا من ذلك فكان حالهم أفضل من حال الفساق. فالمقصود أن الوعظ ينبغي أن يبنى على أصول صحيحة ويقوم به عالم يبين للناس عقيدتهم ودينهم، يعطيهم الرجاء، يخوفهم ولكن لا يخادعهم ولا يبني اعتقادهم على ظنون فاسدة وعلى أوهام باطلة فيموت الواحد منهم وهو يسيء الظن بربه، أو يموت وله رجاء كاذب يظن أنه على شيء وهو ليس بشيء. إنما يبين لهم الدين، يبين لهم الإيمان بأي شيء يزيد الإيمان وينقص، ما هي منزلة المؤمن، متى يكون الرجل محققا للخوف للرجاء، هكذا يبين لهم. ما هو الرجاء؟ الرجاء هو ما حمل العبد على طاعة الله. فإذا رأيت رجلا يقول أنا أحقق الرجاء وهو يعصي فهذا ليس بصادق، لو كان محققا للرجاء لحمله على الطاعة، لأن الذي يرجو رحمة الله يعمل. والخوف الصحيح هو ما منع من المعاصي، فالرجاء الصحيح هو ما حملك على الطاعة، والخوف الصحيح هو ما منعك من المعاصي. فإذا حمل الخوف على القنوط وترك العمل فليس هذا بخوف صحيح، وإذا حمل الرجاء على المعاصي والتهاون في أمر الله والتهاون بأمر الله فليس هذا رجاء صحيح. قال باب الوعظ والاقتصاد فيه، أي الاقتصاد في الموعظة وعدم إثقال الناس بالمواعظ حتى لا يمل الناس، إلا لمن كانت له رغبة وهمة من طلاب العلم، فإنه وجد في عصر السلف في عصر الصحابة من كان يعلم ويقبل الناس عليه كابن عباس رضي الله عنهما، فإنه كان يجلس للناس ويرد عليه الناس من أهل الحديث ومن أهل التفسير ومن أهل اللغة تفقهون ويصدرون منه ويأتي غيرهم. فإذا وجدت الهمم وجد طلاب العلم فلا بأس الجلوس لهم، ولو كان في كل يوم إذا كانوا يرغبون في ذلك ما لم يملوا. فإذا رأى فيهم مللا وسآمة فعلي أن يقلل من ذلك. ثم ذكر تحت هذه الترجمة آية عظيمة وهي قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. خذنا هذه الآية بكاملها لنقف عندها وقفات، فإن هذه الآية آية عظيمة جمع الله فيها بين الأمر الشرعي والأمر الكوني القدري، واجتمع فيها أمران: الأمر بالشرع والدعوة إليه، والأمر بالقدر وبالإيمان به وتحقيقه. فإذا ما تأمل العبد هذه الآية وجد أنها أصلا عظيما في الدعوة إلى الله، وأنها أيضا مشتملة على بيان القدر وأن الأمور بيد الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الأمر الشرعي، ادعو إلى سبيل ربك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من بعده لأمته أن يدعو إلى الله وإلى سبيل الله. والسبيل هو الطريق والمنهج، والمقصود بالسبيل هنا الدين والسنة والقرآن والإسلام، فهذا هو السبيل الصحيح. فالله أمر بالدعوة إلى سبيل الله ويخرج من هذا البدع والمعاصي، فهي ليست من سبيل الله. سبيل الله ما شرع لعباده من الواجب والمستحب، وهو الإسلام وهو الإيمان، وقد يقال القرآن لأنه دال عليه، وقد يقال السنة لأنها دالة عليه، كما اختلف العلماء في الصراط المستقيم، قيل هو القرآن، قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو الإسلام، قيل السنة، لأن هذه الصفات تطرق على الدين وعلى من أتى بالدين. ادعو إلى سبيل ربك أي إلى دين ربك وإلى ما شرع لك ربك من الدين بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء: هذه الآية ذكرت يعني طرق دعوة الناس إلى الخير. فالطريق الأول الدعوة بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي الكتاب والسنة، هي الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة مشتملان على الحكمة، فالنصوص فيها الحكمة، والدعوة بالحكمة هي دعوة بالنصوص، بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وهذه المرتبة هي دعوة الجاهل الذي لا يعلم، ودعوة الناس ابتداء يدعون إلى الحكمة تبين لهم النصوص، كما صنف العلماء هذه الكتب يدعون إلى الله بالحكمة، ما يذكرون أخبارهم وأخبار الناس، يترجمون للنصوص ببيان المقصود منها ثم يسرد النصوص. وهكذا من أراد أن يدرس الناس أو أن يعلمهم يبني قوله على النص ثم يشرح ويبين، هذه الدعوة بالحكمة. قال العلماء: وهذه دعوة لمن لا يعلم الحكم، يقرأ عليه يبين هذا الحكم ويبين النص وما اشتمل عليه من فوائد. والموعظة الحسنة أي أدعو بالموعظة الحسنة، والموعظة كما تقدم هي أمر أو نهي مقترنا بترغيب أو ترهيب. قال العلماء: والموعظة الحسنة هي دعوة العاصي، الأول الدعوة بالحكمة للجاهل الذي لا يعلم يعلم، والعاصي قد يكون عالما ولكن عنده ضعف في العزيمة، لأن نقص العاصي من جهة ضعف العزيمة، لأنه عنده علم يعلم أن هذه معصية وأن هذا محرم لكن ليس له صبر على تركها، فهذا يدعى بالموعظة. لما الموعظة؟ لأن الموعظة فيها ترغيب وفيها ترهيب، بخلاف ما لو قلت له دع هذه المعصية وافعل هذه الطاعة، فهذا أمر مجرد وهو الحكمة، لكن إذا قلت له دع هذه المعصية فإن عقوبتها كذا وكذا وخطرها عظيم ولا طاقة لك على عقوبة الله، وقد جاء في النصوص ما يخوف من فعلها، ورغبته في الخير، قلت له جاء في النصوص ما يدل على ثواب فعل هذا الأمر، فهذه موعظة. فيقوى تقوى عزيمة العاصي ويتعظ، وتؤثر فيه هذه الموعظة. ولهذا تلاحظون كثير من العصاة ينتفعون بموعظة أو بخطبة جمعة أو بدرس، فيقوم من الدرس وهو تائب إلى الله، لأنه قريب وعنده علم ويعلم المعصية، ولكنه فيه ضعف في العزيمة. فإذا قويت عزيمته بالمواعظ اعتدل حاله وصلح أمره وتاب إلى الله عز وجل. الطريق الثالث وجادلهم بالتي هي أحسن، قال العلماء، وهذه دعوة المبتدع، لأن المبتدع عنده شبه، أو من كانت لديه شبه لا يفعل البدعة وهو يعلم أنها بدعة، وإنما يفعل ويظن أنه مطيع وأنها سنة. فهذا لو وعظته وقلت له اتق الله وذكرت له النصوص الترغيب والترهيب ما انتفع بها، لأنه يرى أنه على طاعة، فهذا يحتاج إلى مجادلة بالتي هي أحسن، مجادلة بالتي هي أحسن. والمجادلة محاورة بين اثنين، هذا يدلي بحجة وهذا يدلي بحجة، فيقول له يا عبد الله لما تفعل كذا، يقول أتقرب بها إلى الله، يقول له والقربة لله تكون بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تعلم دليلا على ذلك؟ فيقول الدليل كذا، فيبين له الحجة ويزيل عنه الشبهة المتعلقة بفهمه. وإذا قال لا أنا لا أعلم دليلا لكن رأيت أحد الصالحين يفعل، قل له الحجة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تجادله بالتي هي أحسن. قال العلماء لم يقل جادلهم بالحسنى، قال بالتي هي أحسن، يعني تبحث عن أفضل وسيلة وتجادله بها بالتي هي أحسن. وهذا يتضمن سهولة الخطاب والرفق به في الكلام، وأن لا ينفره بقول، وأن يخاطبه بما يعرف من النصوص، وإذا كان يعظم عالما أتى له بقول ذلك العالم حتى يكون أدعى في قبوله. فهذه الآية مشتملة على وسائل الدعوة، الدعوة بالحكمة، الدعوة بالموعظة، الدعوة بالمجادلة بالتي هي أحسن. فيها معالجة للجاهل الذي لا يعلم يعلم، والعاصي الذي عنده ضعف في العزيمة فتقوى عزيمته بالموعظة، وفيه معالجة لصاحب الشبهة تزال عن الشبهة بالمجادلة بالتي هي أحسن، فيحصل بذلك الاعتدال. ودعوة أصحاب الشبهات أعظم من دعوة العصاة، لأنهم يرون أنهم على خير. ولهذا قال سفيان بن عيينة البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فلا يعني ذلك أن المبتدع لو تاب لا يتوب الله عليه، ولكن يقصد أن المبتدع لا يتوب ما دام يرى أنه محسن، يرى أنه على طاعة وعلى خير، وأنه يتقرب إلى الله بالطاعة، فهذا يحتاج أن تبين له أنه مسيء حتى يكون في درجة العاصي، لأن العاصي ليس بينه وبين التوبة إلا مرحلة وهو الإقلاع عن المعصية فيتوب، وأما المبتدع بينه وبين التوبة والرجوع إلى الحق مرحلتان، المرحلة الأولى أن يعلم أنه مسيء، والمرحلة الثانية أن يقلع عن الإساءة. ولهذا تجد أن كثيرا من أهل البدع يعادون أهل العلم، يتكلمون فيهم ويطعنون فيهم، لأنهم يظنون أنهم يصدونهم عن دين الله، لا يعلمون أنهم يحذرون من البدع. ولهذا تجد المبتدع شديدا غليظا على دعاة الخير، لأنه يظن أنه على خير ويريدون أن يصرفوه عنه، بخلاف العاصي، ما تجد عاصيا يعني ممن يرتكب المعاصي إذا قلت له اتق الله يقول قاتلك الله، تريد أن تصرفني عن المعصية، بينما تجد المبتدع إذا قلت له دع البدعة قد يقول قاتلك الله، تريد أن تصرفني عن دين الله، تريد أن تصبطني عن طاعة الله، فيشتد. ولهذا كانت الخصومة مع أهل البدع أشد، وأمر البدع أشد، ولا ينبغي أن يتهاون في هذا الأمر، لأن بعض الناس يقول المهم أن يتدين الناس ولو كانوا على البدع وبعد ذلك نعيدهم إلى السنة، هذا خطير. بل يجب أن ندعو الناس ونرغبهم في التدين على السنة. أما إذا أدخلوا في البدع فإنهم قد لا يخرجوا منها. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية منبها على خطورته، قال إن بعض الناس يتوبون بعض الناس ويدخلونهم في البدع ثم بعد ذلك يريدون إخراجهم منها، كما يفعله بعض الجهلة. يقول المهم أن يكون متدينا حتى ولو كان على عقيدة فاسدة، فهذا خطير. وقد حدثني رجل أنه كان له أخ فكان مسرفا في المعاصي، يقول فربطه بجماعة لديه من حرفات وبدع، قال بقصدي أن يستقيم وأن يتدين، ثم انحرف في عقيدته وفرط في كثير من الأمور، فنصحته بعد ذلك قال والله لا أرجع، هؤلاء هم الذين هداني الله بهم ونفعني الله بهم فلن أترك طريقهم. فيقول أنا والله متأثم الآن لأني أنا الذي أوقعته في ذلك. فهذا خطير. العاصي كما ذكرنا قد يتعظ بموعظة واحدة، قد يخرج من خطبة جمعة وهو يقول استغفر الله وأتوب إليه. أما المبتدع فيحتاج له جهود طويلة حتى يعلم أنه مسيء ليرجع عن إساءته. هذا هو الجانب الشرعي في الآية. ثم قال الله عز وجل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا هو الجانب الكوني القدري، وهذا الأمر ينبغي لكل داعية أن يراعيه في دعوته. أنتم ادعوا إلى الله وابذلوا ما تستطيعون، ولكن ينبغي أن يدرك الداعية ما قرر الله عز وجل وما أخبر به هنا في قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا ينبغي أن يعتقد الإنسان أنه يملك هداية الناس، ولا ينبغي للإنسان أن يظن أنه إن دعا إلى الله لابد أن يهتدي الناس على دعوته. لا، هنا تنبيه، يعني يقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فهذا الذي أمرتم به. أما الهداية فأمرها إلى الله، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم بأهل الضلال وبأهل الهدى، وهذا فيه تنبيه للجانب الكوني القدري، وأن الدعوة ينبغي أن تسير على طريقها الصحيح، لكن ينبغي أن تتذكر أيها الداعية أن الهداية بيد الله، أن الهداية بيد الله. وهذا منزلق خطير، فإن بعض الناس يظن أن إن لم يهتدي الناس فهذا دليل على فشل الدعوة. حتى بعض الجاهلين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في بداية الأمر، هذا خطير على دين المسلم. وإذا كان الرجل يعقل ما يقول فقد يكفر بهذه الكلمات. كيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في الدعوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن لقي الله وهو قائم بالدعوة خير قيام، وهو لم يفشل، ولكن من الناس من شاء الله هدايته ومن الناس من مات على الكفر. فإذا الداعية يدعو إلى الله، إن استجاب الناس الحمد لله، إن لم يستجيبوا يعلم أن هداية القلوب بيد الله. فهذان الخليلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا أباه أقرب الناس إليه وما استطاع أن يهدي قلبه ومات على الكفر، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله دعا عمه أبا طالب وهو بمنزلة أبيه وحرص على هدايته ومات على الكفر، وأنزل الله عز وجل قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت لا تهدي من أحببت، الهداية هداية التوفيق لا يملكها أحد لأحد، بل لا يملكها الإنسان لنفسه. الإنسان الداعية نفسه لا يملك هداية قلبه، بل يسر الله الهداية. فكذلك الداعية من باب أولى أن لا يملك هداية الناس. ولهذا أقول أن هذا منزلق خطير. بعض الناس إذا دعا إلى الله ولم يستجب له قال لا بد أن نغير طريق الدعوة، لأن هذه الطريقة ليست ناجحة. ميزان هذه الطريقة أو كونها ناجحة أو غير ناجحة بالمقياس بالكتاب والسنة. فإذا كانت دعوتك كما أمر الله عز وجل فاستمر على هذه الدعوة ولا تترك حتى تلقى الله أو يلقى الله ذلك المدعو. لأن لا نعرف نجاح الدعوة وفشلها بكون فلان يستجيب وفلان لا يستجيب، وإنما نعرف هذا بالنصوص. فهل تدعو بالكتاب والسنة؟ وهل تعظ الناس الوعظ الصحيح؟ وهل تجادل الناس بالتي هي أحسن؟ هذه الدعوة. ما كون فلان يستجيب أو لا يستجيب هذه لا يملكها أحد لأحد. والناس لهم طرق في هذا. فبعض الناس إذا دعا إلى الله عز وجل قال ما استجاب الناس لي فنترك الدعوة لأنه لا نفع في الدعوة. وهذا كما قالت الطائفة من أصحاب السبت قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، كتب الله عليهم الهلاك وكتب عليهم الشقاء، فما الفائدة في وعظهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه مقاصد الدعوة، أن نعذر ولعل الله أن يهديهم. فهذا مسلك وانحراف، وهو اليأس والقنوط كما قال بعض الجهلة. يعني رجل كان بدأ حياته وهو عامي ينصح الناس ويوجههم، فلما سئل قال والله أنا لما وقفت على الأحاديث في آخر الزمان وتغير الناس عرفت أن الدعوة لا تنفع فتركت. هذا جهل، وهذا دليل أن بعض من يقتحم هذا الباب قبل أن يتأهل أنه يكون جاهلا، فقد ينصرف هو ويفتن في دينه بسبب جهله بالنصوص. لو علمت أن الناس كلهم لن يهتدي منهم أحد أدعو إلى الله، لأنك ماجور على دعوتك واستجابة الناس، فهذا أمره لله عز وجل. بعض الناس إذا دعا إلى الله عز وجل وما استجاب له بعض الناس يقول هذه الدعوة التي ندعو بها فيها رفق ولين، ودل هذا على فشل دعوة اللين فلا بد من الشدة، ويسلك طرق الشدة من التكفير والتفجير والتشدد على الناس. فإذا وعظ وقيل له لما تشدد على الناس يقول ما ينفع اللين، دعوناهم باللين وصبرنا عليهم وتحملنا وذكرنا لهم النصوص، ذكرنا لهم الأحاديث، صبرنا عليهم، أهدينا لهم، ما استجاب، ماذا نفعل؟ يقول لو استقم على ما أنت عليه. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سلك مسلك الرفق واللين في الدعوة إلى الله عز وجل واستقام عليه إلى أن لقي الله. ولا شك أن بعض الأوقات وفي بعض الناس قد يحتاجون إلى شيء من الزجر، لكن لا يعني هذا أيضا أن الرفق أنه يترك في الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا يقول العلماء ينبغي للداعية أن ينظر في هذا الأمر بعينين، بعين الشرع وبعين القدر. عين الشرع توجب لك أن تدعو إلى الله إلى أن تلقى الله، وعين القدر أن تعلم أن هداية القلوب بيد الله، ما يملك هذا أحد لأحد، لا عالم لأهله ولأبنائه بل ولا لنفسه، لأن العلم قد يوجد ولا توجد الهداية في القلوب كما قال الله عز وجل ومنهم من أضله الله على علم، يعني هو عالم ويضل. فهذه فيها عبرة وموعظة، أن أقرب الناس للرجل قد لا ينتفع به كما ذكرنا في الأنبياء والرسل، وقد يأتي رجل بعيد من أقصى بلاد الأرض وينتفع من العالم وينتفع بعلمه. وهذا دليل على أن هذا الدين ليس هو ملك لأحد، وإلا ذهب به العلماء وأهلوهم ودخلوا الجنة وتسابقوا في المنازل، ويبقى الضعاف هؤلاء ليس لهم من يعتني بهم في العلم. لكن يأبى الله أن يجعل هذا الدين إلا لمن اتقى الله ومن علم الله هداية قلبه قبل أن يخلقه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فينبغي لكل داعية أن ينظر إلى هذا الأمر. ولهذا كان من الفقه في الدعوة إلى الله أن الإنسان يجمع بين الأمرين، بين الدعوة إلى الخير وبين دعاء الله عز وجل أن يهدي المدعوين، كما ذكرنا في بعض كلام أهل العلم عندما يؤلف كتابا أو يوجه نصيحة يقول اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، كما يأتي في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ويذكر في عهد عمر أن رجلا أكثر الناس في دعوته وفي توجيهه إلى الخير كانت له معاصي، فكتب له عمر رضي الله عنه رسالة يرشده فيها إلى الحق ويقول له اتق الله. ثم قال عمر رضي الله عنه ادعو له، فدعا له وأمنوا على دعائه، فما جاءته هذه الرقعة حتى قرأها واستقام وتاب إلى الله. لأن أحيانا إن لم تستجب النفوس لدعوة الخير فذلك لتخلف الهداية في القلوب، فإذا دعا له بالهداية هداه الله. ولهذا يحسن للداعية أن يجمع في بين دعوته إلى الحق دعاء الله عز وجل، أن يدعو الله عز وجل أن يهدي القلوب وأن ينفع بدعوته. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول في آخر كتاب أسأل الله عز وجل أن ينفع به المسلمين وأن يفتح له القلوب وأن ييسر له القبول. وهذا من الجمع بين الدعوة إلى الخير وبين دعاء الله عز وجل أن يهدي بهذا القلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. يتخولنا يتعهدنا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس. يذكرنا أي يعظنا ويعلمنا في كل خميس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، يعني أن تكون هذه الموعظة في كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وهذا دليل فقه الصحابة رضي الله عنهم، وفيه أنهم يمتثلون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله حتى في الوعظ، فما كانوا يكثرون فيه وإنما كانوا يتخولون الناس، أي يتعهدونهم بالمواعظ. فبين أن الذي يمنعه ليس هو أن هذا يتعبه أو أنه يجد فيه مشقة، ما منعه من ذلك إلا أنه يخشى عليهم السآمة والملل، وأنه يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يتخولهم بالموعظة. والتخول هو التعهد وعدم الاستمرار في الشيء. والعلماء يقولون التخول بالموعظة بحسب أحوال الناس، فليس بالضرورة أن يكون في كل أسبوع مرة، فإذا وعظ يوما وترك آخر أو رأى الناس في وقت من الأوقات واستمر بموعظته أياما ثم يتركهم بعد ذلك فترة ثم يعود، يعني المقصود هو عدم الاستمرار يعني في ذلك حتى لا يمل الناس. وهذا كما ذكرت بحسب أحوال الناس، لأن بعض طلاب العلم قديما كان يرد على الرجل العالم ويريد أن يحصل ما عنده في فترة يسيرة فيلازمه ملازمة طويلة. كان بعض السلف يجلس في كل يوم من الصباح إلى قبيل الظهر وهو يعلم الناس، فهذا موجود في عهد السلف لما كانت الهمم قوية، فإذا وجد من أصحاب الهمم من له رغبة في الدرس واختصار الوقت والتحصيل العلمي في فترة يسيرة فلا بأس بذلك، وإذا رأى على الناس السآمة والملل وعدم الاستجابة أو رأى فيهم عدم الاستفادة فعليه أن يقلل من الدروس حتى يتعظ الناس حتى ينتفع الناس بذلك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على الخير ما كان يكثر من الموعظة، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم في كل موطن في كل مكان يريد أن يكون واعظا، حتى في أوقات المناسبات، قد يكون في مناسبة يعني زواج لا بد أن يعظ، في مناسبة عزاء لا بد أن يعظ، في كل صلاة لا بد أن يقوم ويعظ. لا، قد يضجر الناس، حتى أن بعض الناس قد يكره وجود بعض الناس في المجالس لكثرة حديثه في المواعظ، فما ينبغي أن نكره الناس، يعني نكره أهل الخير والصلاح للناس. وأن حتى أن بعض الناس إذا قام يتكلم قام الناس وهم غاضبون لما يعلمون من طول حديثه ومن كثرة كلامه، فلا ينبغي أن يحصل هذا من أهل الخير والصلاح الذين يريدون الخير، وإنما يكون هديهم كهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التخول بالموعظة وعدم الإكثار على الناس حتى لا يسأم الناس، لأن النفس إذا سئمت يعني لم تنتفع بل لربما تنفر وتبتعد، فيحصل كما يقال مردود عكسي، قد يقول الرجل الكلمة التي قد تكون سببا لهلاكه، كما يحصل من بعض الناس الذين إذا أكثر عليهم قد يقول الرجل كلمة يعني تضر به، فلا ينبغي أن نكون سببا لفتنة الناس، وإنما يعظ الإنسان الناس ما دام يرى أنهم قد أقبلوا عليه ويريدون الاستفادة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه. ثم ذكر حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. طول صلاة الرجل أي أنه يطيل الصلاة ويقصر في الخطبة ولا يطيل، وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة، وهو الاقتصاد في الموعظة، وهو أن تكون الموعظة قليلة ومختصرة ولا يطيل فيها. مئنة من فقهه أي علامة على فقهه وعلى علمه، لأن هذا أدعى لقبول الناس، والإطالة قد تنفر الناس، فهذا دليل على نقص العلم والفقه. فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة أي أطيلوا في الصلاة واجعلوها طويلة، وأقصروا في الخطبة أي اجعلوا الخطبة قصيرة. ولا يعني هذا أن تكون الصلاة أطول من الخطبة، ولكن بحسب المعتاد، بحيث يقال اليوم الإمام أطال في صلاته ويقال أنه قصر الخطبة، ليس المقصود كما يفهم أن الصلاة تكون أطول من الخطبة، فإن هذا غير مقصود، ولكن بحسب المعتاد يقال اليوم أطال الإمام، ليست الإطالة المنفرة، ويقال اليوم قصر الخطبة، أو يقول بعض الناس وافق السنة في إطالة الصلاة في تقصير الخطبة، هذا هو المقصود، حتى لا تكون الخطبة مملة، فإن المقصود هو وعظ الناس، والناس إذا وعظوا ولو بحديث واحد أو بآية قد ينتفع بذلك أكثر من الكلام الكثير. نعم. قال رحمه الله: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. الثكل بضم الثاء المثلثة المصيبة والفجيعة، ما كهرني أي ما نهرني. ثم ذكر المصنف حديث معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصته أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، وما كان يعرف الحكم في الصلاة وأن الصلاة يمنع من الحديث بها. قال: فرماني القوم بأبصارهم، أي أنهم نظروا إلي بأبصار حادة، وهذا فيه جواز الالتفات اليسير أو النظر اليسير. فقلت: واثكل أمياه، هذه كلمة يقولونها للحزن على شيء كما تقال في هذا الموطن، وليس المقصود بها الدعاء، والمقصود أن أمي ستذكرني، بمعنى أني هلكت أو حصل لي كذا وكذا إذ رماني أو رمقني الصحابة بهذه الأبصار الحادة. قال: ما شأنكم تنظرون إلي؟ هو يتكلم في الصلاة، ما كان يعرف الحكم، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني هم أرادوا أن يعالجوا الخطأ فأصبح يتكلم. فقال: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. لما رأى ذلك منهم عرف أنهم يريدون إسكات فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبأبي هو وأمي، هذه كلمة معناها أني أفديه بأبي وأمي، أجعل أبي وأمي له فداء. ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، هذه شهادة من هذا الصحابي الجليل ومن غيره، كما جاء في قصة ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد وأرادوا الوقيعة به، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. أثر عظيم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الناس. ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، يعني ما رأى من الناس قبله ولا بعده بعد أن لقي الله كهديه عليه الصلاة والسلام ورحمته بالأمة، لم يرى ذلك في غيره من الناس. قال: فوالله ما كهرني، أي ما شدد علي وما نهرني بشدة، ولا ضربني ولا شتمني، يعني ما فعل بشيء من هذه، لا بضرب ولا شتم ولا نهر. وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هنا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، وهذه هي الدعوة بالحكمة، لأن هذا جاهل فلا يعظه، يقال مثل اتق الله. بعض الناس إذا رأى يعني مخطئ يقول له: اتق الله، أما تخشى الله، أتتكلم في الصلاة، هو لا يعرف الحكم، فهذا يحتاج أن يبين له الحكم. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، خلاص جاء العلاج، هو جاهل علم الحكم، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وذكر بعض ما يقال في الصلاة، وإلا الصلاة أعم من هذا. فهذه هي الصلاة، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي من أمور الدنيا أو مما يحصل بينهم من الحديث وتجاذب أطراف الحديث، لا يصلح في الصلاة. فهذه موعظة، فهذه حكمة وبيان حكم الحديث في الصلاة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. وأنا بدأ يسأل قول إني حديث عهد بجاهلية، قريب عهد بجاهلية وما زلت لم أتفقه، فعندنا أناس يأتون للكهان، فقال فلا تأتهم. قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، ذاك شيء يجدونه في صدورهم. وذلك أن العرب كانوا يتطيرون ببعض الأمور، وسمي التطير من الطير لأنهم أكثر ما يتطيرون بالطير، فيزجرون الطيور، فإذا اتجهت إلى مكان معين رجعوا، وإذا اتجهت إلى مكان معين خرجوا، يتطيرون بذلك. وأصبح التطير عام في الطيور وفي غيرها، حتى إنهم بعضهم إذا خرج سمع كلمة سيئة يتطير ويرجع، وإذا سمع كلمة حسنة يسير، أو إذا رأى دابة أو حمارا أو كلبا رجع، وإذا رأى شيئا يحبه مشى، وهكذا فيتطيرون بأشياء كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني لا يضرهم ما وجدوا في صدورهم مما يعني يغلبون عليه، لكن لا ينبغي أن يصدهم عن سيرهم أو عن طريقهم أو عن فعلهم، فعند ذلك لا يضرهم. وهذا يجري على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فما يحصل من نزغ الشيطان من التطير من شيء فإنه لا يضر الإنسان إذا لم يمض ذلك فيمنعه من طريق أو يحمله على شيء، وإنما إذا وجده في نفسه فإنه لا يضره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل التطير، وهو أنه شيء يجدونه في صدورهم، قال فلا يصدنهم، أي لا يصدهم هذا عن أمرهم الذي أرادوا، وإنما يمضي الواحد منهم بمستعينا بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى لهم بما هو خير من التطير، وهو أن الإنسان إذا عزم على أمر يستخير الله ويستعين بالله عز وجل، فعند ذلك لا يضره يعني ما حصل له في الطريق، وإنما يمضي على طريقه حتى يحصل يعني يحقق ما أراد مستعينا بالله عز وجل. الشاهد من هذا قول معاوية رضي الله عنه بن الحكم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، يعني أنه اقتصد في كلامه ولم يعنف ولم يشدد، وأدت هذه الموعظة وهذا التوجيه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الذي أخطأ، بين له الحكم فلم يحصل بذلك تعنيف ولا تشديد عليه. وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، فإنهم لا يفرقون في الخطأ بين الجاهل وبين المتعمد، فلربما انقض رجل على رجل في المسجد وهو لا يعلم الحكم ويشدد عليه ويطلق عليه العبارات، ولربما حتى يمد يده عليه بضرب أو يتجرع عليه بشتم، فعند ذلك تبين أنه جاهل، بل ربما تبين أنه أعجمي ما يفهم ما يقول. فعند ذلك فالذي ينبغي هو الرفق، ونحن نلاحظ في كثير من الأحاديث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أخطأ مخطئ يقول له ما الذي حملك على هذا، لما فعلت، لما قلت، فعند ذلك تتبين. قد يكون رجل جاهل، قد يكون رجل له يعني أراد شيئا يغفل الناس عنه، يأتي إنسان مثلا في ناحية من المسجد ويصلي تحية المسجد ويجلس، يأتي في ناحية أخرى ويجلس، ويقوم له رجل لما لا تصلي تحية المسجد ويغلظ عليه، طب هو صلى وأنت لا تعلم. فعند ذلك يسأله إذا رأى رجلا مثلا يصلي بعد صلاة العصر ينقض عليه لا صلاة بعد العصر وهذا منهي عنه، وإذا يتبين أنه يقضي صلاة يعني فاتت أو لا ربما يعني كان له عذر في ذلك، فلا ينبغي الاستعجال في الإنكار حتى يتبين الإنسان هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بقي حديث، طيب نكمل. نعم. قال رحمه الله وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث، وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث العرباض بن سارية، هو حديث مشهور في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعظنا